بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي قل يا محمد لهؤلاء الكفرة المعاندين المشركين، من ينقذكم ويخلصكم في أسفاركم من ظلمات البر والبحر، أي من شدائد وأهوال البر والبحر. نعم، من ينجي؟ الله عز وجل. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. ظلمات البر والبحر مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما، يقال اليوم الشديد يوم مظلم. تدعونه تضرعا وخفية، أي تدعون ربكم علانية وسرا قائلين لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه الضائقة ومن هذا الكرب، لنكونن من الشاكرين بعدها. نعم، قال القرطبي رحمه الله: وبخهم الله في دعائهم إياه عند الشدائد وهم يدعون معه في حال الرخاء غيره، وهكذا المشركين كما أخبر الله في آيات أخرى أنهم في حال الضراء وفي حال الكرب وفي حال الشدة يرجعون إلى الله، يدعونه تضرعا وخفية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. نعم، طيب، فعند الشدائد وعند الشدة وعند الكرب يقوم الإنسان بالدعاء ويقوم بالتضرع ويقوم بإخلاص القلب وخفية، فإذا ذهبت الشدة فإنه يرجع إلى شركه. قل من ينجيكم أي يخلصكم من ظلمات البر والبحر، الظلمات في البراري والظلمات في البحر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد ومن كل كرب وغم، ثم أنتم بعد ذلك تشركون، أي بعد معرفتكم بهذا ورجوعكم إلى الله في وقت الشدة تجعلون مع الله آلهة أخرى. نعم، طيب، ثم أنتم تشركون، كما قلنا تقريع وتوبيخ كما قال في أول السورة ثم أنتم تمترون. وهكذا المشرك يرجع إلى الله عليكم السلام ويخلص وقت الضراء، ثم وقت الرخاء يشرك ويرجع. قال الله عز وجل في آيات: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال الله تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهذه الآية الأخيرة مهمة جدا في أن الإنسان إذا نذر نذرا أن يقوم به حتى لا يتصف بصفات المنافقين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فهذه الآية تهديد لمن ينذر نذرا ثم لا يفي به كما هو موجود عند للأسف عند بعض الناس. طيب، لنكونن من الشاكرين، نستفيد من هذه النقطة أن الشكر يعني منزلته عظيمة ودرجته رفيعة، لأن الكفار قالوا لنكونن من الشاكرين، لأن المطلوب من المسلم، مطلوب من الإنسان أن يقوم بشكر هذه النعم، والشكر من أفضل العبادات. بل ذكرت لكم حينما تكلمنا عن الشكر في سورة العمران والمائدة وتكلمنا عن ما يتعلق بالشكر، ذكرنا أن من أعظم ما يدل على فضل الشكر قول الله عز وجل عن إبليس: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإن إبليس يحاول بقدر استطاعته أن يمنع الناس من الشكر، لأن الناس إذا لم يشكروا النعمة فإنهم يكفرون هذه النعمة وتذهب النعمة منهم، ولا يؤدون حق الله عز وجل، ولا يرون أن لله حق. من لم يشكر النعمة لا يرى أن لله حقا عليه. فالشكر منزلته عظيمة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كما قال الله تعالى، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، كما روى أبو داود في سننه عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك في الله، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث عظيم أيها الأخوة، حديث عظيم لأمور. الأمر الأول، لثلاثة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك، يعني قدم بمقدمة مهمة. ثانيا أنه شامل جامع. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه معاذ، فهذا يدل على أهميته دبر كل صلاة. أي طبعا بعض العلماء قالوا قبل السلام، بعض العلماء قالوا بعد السلام، والأكثر أنه قبل السلام، من الأدعية التي تقال بعد التشهد الأخير قبل السلام، فهو دعاء عظيم. هذا الدعاء فيه ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا كما قلت لأنه دعاء جامع، لنكونن من الشاكرين. وقد ذكرنا قديما كيف يحقق الإنسان الشكر، وهو أن ينظر دائما إلى من هو أقل منهم، خاصة في هذا الزمان، فإنه كما تعلمون تعرض بالقنوات والمجلات: فلان غني وفلان من أغنياء العالم وفلان سعيد، ويظهرون بالقنوات أنهم سعداء ويضحكون وكذا. فقليل الإيمان وضعيف القلب، وللأسف إن هذا أكثر العوام، لأن العامي له ماذا؟ له الظاهر، يرى أن هؤلاء أسعد الناس وهم أتعس الناس. لكن كما تعلمون أن ابن آدم وخاصة الكافر يظهر السعادة حتى يغر الناس. أعطيكم مثال تقريبي: الذين يسافرون للخارج يفعلون الحرام، هل أحد منهم جاء وقال: لم أفرح بسفرتي ولم أسعد بسفرتي وكانت سفرة عيسى؟ لا، يأتي ويقول ويذكر الأشياء الجميلة في السفرة، والله فيها جبل جميل أو شجرة جميلة أو أمطار وكذا. ما تجده يقول: الطيران غالي وكانت سفرة يعني ليس فيها سعادة وكانت تعيسة وفيها وخسرنا من الأموال. أبدا أبدا، هذه سبحان الله فطرة، هذه فطرة في المخلوق. وقد قال عثمان: ودت الزانية جميع النساء زواني. فالمقصود أن من أراد أن يقوم بشكر الله عز وجل أن ينظر لمن هو أقل، ويحذر من أن يمد عينيه هنا وهناك. فإن المجتمع وخاصة الكفار بعد الانفتاح يحاولون بشتى الطرق أن يصدوا الناس عن دينهم، فيعرفون أن الناس خاصة العوام، وخاصة العوام ضعاف القلب، يغرهم حينما يرون يضحكون ويمرحون ويسعدون، يقول هؤلاء أسعد الناس، كما نسمع في بعض المجالس يقول هؤلاء أسعد الناس، هم أتعس الناس، وعندهم من الفقر والزلازل والبراكين ما الله بها عليه. فالمقصود أن من أراد أن يحقق هذه المنزلة العظيمة ينبغي أن يسعى إليها، وأن يعرف الأسباب التي يحقق فيها الشكر، وهو أن ينظر إلى من هو أقل منه، ينظر إلى المرضى، وينظر إلى الفقراء، وينظر إلى المساكين، وينظر إلى من هم أقل منه، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. كان عطاء رحمه الله إذا رأى الأغنياء أو أولاد الأمراء ذهب إلى بيته وأغلق الباب وقرأ هذه الآية وجلس يصلي، هو لا يذهب إليهم، لكن أحيانا صدفة تصدف أنه رآهم، لأن الإنسان قد تعرض عليه هو لا يريد ذلك، لكن في الطريق أو في مجلس أو غيرها. ويقرأ هذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى لنكونن من الشاكرين. فالكفار يعرفون أن الشكر منزل عظيمة، ولذلك يقولون لنكونن من الشاكرين. نعم، لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقد مر معنا آية: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالمطلوب من المسلم حينما يبتلي الله عز وجل عباده بالبأساء أو بالضراء، بالفقر، بالأمراض، بتأخر الأمطار، بتأخر أن يرجعوا، أن يرجعوا إلى ربهم. ولذلك من فوائد البلاء كما ذكرنا في الدرس، من فوائد البلاء أن يرجع المسلم إلى ربه. إن لم يرجع ولكن قست قلوبه، إن لم يرجع وقت الضراء فهذا علامة قسوة القلب، كما هو موجود الآن. الأمطار تأخرت أكثر من 10 سنوات، الناس يقولون غلاء أسعار، الناس يقولون ما في بركات، والناس يقول نحن من غير رجوع إلى الله. نعم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، والشرك أعظم ذنب عصي به الله كما مر معنا مرارا وتكرارا. ويكفي أن الشرك الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إذا مات العبد من غير توبة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر من الشرك. وفي حديث أنس: أكبر الكبائر الشرك إلى آخره. وأي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك ثم أنتم تشركون. فالمسلم يجتهد كل الاجتهاد ألا يشرك بالله، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وماذا قال الله عز وجل في إبراهيم؟ قانتا لله ولم يكن من المشركين. وقد ذكرنا لكم فائدة بالأمس، أن من مناقب أبي بكر، ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يعمل العمل إلا لوجه الله عز وجل. نعم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ما هو الكرب؟ الكرب الشدة التي تمر على النفس والغم. فالمرجع إلى الله تبارك وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إلى آخره. قل يا محمد هو القادر على أن يبعث عليكم إلى آخره كما سيأتي. اختلف العلماء رحمهم الله في من عني الله عز وجل بهذه الآية. وقبل ذلك نشرح الآية ثم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ما هو؟ الرجم كما فعل من قبلكم، أو من تحت أرجلكم مثل ماذا؟ الخسف كما فعل بمن؟ من يعرف؟ بقارون. فخسفنا به وبداره الأرض. أو يلبسكم شيعا، أي يجعلكم متلبسين شيعا، فرقا متخالفين. ويذيق بعضكم بأس بعض، أي يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل والأسر إلى غير ذلك. روى البخاري عن جابر قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون. وعن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. في أحد مرت عليه هذه الثلاث أو ما؟ نعم، والسنة. نعم أحسنت. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا: وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في من عناهم الله بهذه الآية، فقيل المسلمون، وهذا ذهب به وذهب إليه بعض العلماء. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ عند نزولها. القول الثاني إنها في أهل الشرك ومن سلك طريقهم في الشقاق والعناد، وهذا اختيار شيخ المفسرين، من هو؟ الطبري ابن جرير الطبري رحمه الله. طيب، يقول الطبري رحمه الله: والصواب من القول عندي أن يقال إن الله تعالى توعد بهذه الآية أهل الشرك من عبادة الأوثان. سؤال: لماذا رجح الطبري هذا القول؟ أو لماذا كثير من أهل العلم رجحوا هذا القول؟ سياق الآيات، كيف سياق الآيات؟ من يعرف؟ إن الآية في من؟ في المشركين. الآيات قبل هذه الآية: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر إلى آخره، والتي قبلها كلها مع خطاب مع من؟ مع المشركين، فهي تهديد للمشركين، وأن الله عز وجل يا كفار مكة قادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر، يعني انظر يا محمد كيف نصرف الآيات. سبق معنى تصريف الآيات، فما معنى تصريف الآيات؟ تنويع الآيات، مرة بالتهديد، مرة بالترغيب، مرة بالشدائد، مرة بالرخاء، وهكذا ينوع الآيات لعل الناس أن يرجعوا إلى الله عز وجل. فبعض الناس يرجع بهذه الآية وبعضهم يرجع بهذه الآية. انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونصرفها ونبينها وننوع لهم الآيات بأنواع من التعذيب أو الترغيب أو التهديد أو غير ذلك، لعلهم يفقهون، أي لكي يفقه ذلك ويعتبروه، فيذكروا ويزجروا عما هم عليه مقيمون، وأن ينزجروا عما هم عليه مقيمون مما يسخطه الله عز وجل من عبادة الأوثان والأصنام والتكذيب بكتاب الله والتكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل يصرف الآيات، مرة كما قلنا بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بالعذاب، مرة بالقصص، مرة يذكر لهم أحوال الأمم الماضية. والآس في الآن الله عز وجل يصرف لهم الآيات، من الآيات مثلا تجد الذي يملك الملايين يموت، عبرهم وعبرة عبرة، تجد جارك جاءه زلزال فمات المئات، مثلا تأخر الأمطار، مثلا ارتفاع الأسعار كما يقول الناس، نحن نتكلم كما يقول الناس، ارتفاع الأسعار، مرة بغيره بأمور كثيرة لعلهم يرجعوا. فحينما تتأخر الأمطار وش الأصل في المسلم؟ أن يرجع إلى ربه، لا أن يزداد في الطغيان، وهذا واقع الناس إلا من رحم الله. فالناس في ازدياد في الطغيان مع أنهم يقولون تأخرت الأمطار، ارتفاع الأسعار، ضيق في الحياة، قلة بركات في الأموال وإلى آخره. طيب ارجع إلى دينك كما قلنا في الآية: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أبدا، من رأى واقع الناس وما هم عليه خاصة في هذه السنوات الأخيرة وجد أنهم في إقبال على المحرمات بأنواعه وأشكاله بدلا من أن يرجعوا إلى الله. ما سببها؟ قال الله: ما سببها؟ قسوة القلب، ولكن قست قلوبكم. نعم، من فوائد هذه الآيات أنه لا ينجي من الشدائد إلا الله عز وجل. طيب، ماذا يتفرع على هذه الفائدة؟ الرجوع إلى الله عز وجل، والإيمان بالله، والثقة بالله، والخضوع لله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية أن من أسباب إجابة الدعاء أو ما نأخذ من الآية إلا وهم كفار يدعون تضرعا وخفية لئن أنجانا، فنستفيد أن من أسباب إجابة الدعاء التضرع والإصرار، وهم كفار يعرفون ذلك. فنستفيد من الآية أن من أسباب إجابة الدعاء التضرع والخفاء. وهذا من أسباب وهذا من آداب الدعاء أن يكون سرا، كما قال: دعوت ربي كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فقد ذهب كثير من العلماء أن معنى خفيا يعني سرا. وقد ذكر ابن القيم من أراد أن يرجع، ذكر ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد وابن تيمية في الفتاوى وغير واحد من أهل العلم فضل الدعاء سرا، ولماذا الدعاء بالإسرار أفضل، ذكر ذلك ابن القيم. لكن من مما ذكره الشنقيطي وهؤلاء العلماء أنه أقرب إلى الإخلاص وأعظم إيمانا وأقوى تعلقا بالله عز وجل. وحتى لا يصاب الإنسان بالتعب، فإن الإنسان إذا دعا الله برفع الصوت يتعب فيمل، أما سرا فلا يتعب. ومما ذكره أيضا ابن القيم أن السر أن الدعاء عبادة عظيمة، فإذا رفع صوته قد يحسده، وكم من نعمة ذهب بها الأغيار، إلى غير ذلك من أراد الرجوع إليها. إذن من أسباب إجابة الدعاء التضرع، التضرع والدعاء. نعم. وفيها أن الكفار مقرون بوجود الله عز وجل، لكنهم يشركون مع الله إلها آخر، فهم يقرون ولذلك يرجعون إليه في الضراء، تدعونه تضرعا وخفية. ولذلك من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان تضرعا وخفية وبكاء واستمرارا، وأن لا يتعجل الدعاء. ومن فوائد الآيات أنه لا ينجي من جميع الكرب إلا الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الآيات تقريع هؤلاء الكفار، يدعونه تضرعا وخفية لأن أنجاهم ثم بعد ذلك يشركون. ومن فوائد الآيات قدرة الله عز وجل على الإتيان بالعذاب والتنويع به على حسب الحكمة، فإن الله أهلك قوما بالريح، وأهلك قوما بالغرق، وأهلك قوما بالخسف، ينوع. فعموم قدرة الله عز وجل وأيضا قدرة الله عز وجل ينوع العذاب لعل الناس أن يعتبروا وأن يرجع. ومن فوائد الآيات رحمة الله بعباده، حيث ينوع لهم الآيات ويصرفها لماذا؟ لعلهم يرجعون إلى ربهم. ثم قال الله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قبل ذلك قلنا ماذا؟ الدعاء خفية، ما الحكمة منه؟ أنه أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. وقد ذكرنا قاعدة عامة أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم منزلة ورفعة ومكانة. لا بأس نذكر ثلاثة أمثلة على عاجل. المثال الأول هذا اللي معنا الدعاء سرا أفضل. المثال الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب فإن على رأسي مالك يقول ولك بمثل. قال شيخ الإسلام: وإن كان أعظم لأنه أخلص، لأنه غالب الإنسان يدعو لأخيه أمام وجهه، أما سرا لأنه أخلص كان له هذا الأجر، وعلى رأسه ملك يقول ولك بمثل. المثال الثالث صلاة النافلة، فإنه كما تعلم جاءت الحديث: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحديث: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. والحديث في ذلك كثيرة أن النافلة الأفضل في البيت. لماذا؟ قال العلماء: أقرب إلى الإخلاص، أقرب. كما أخذت مثالنا ثلاث، نأخذ مثال رابع لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. السبب أقرب إلى الإخلاص. هذه أربع أمثلة والأمثلة كثيرة، وقد ألفت في ذلك مذكرة في ذلك. قال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق وقل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكذب به قومك، أي كفار قريش. به قيل بالقرآن، وقيل من يعرف؟ العذاب. ما قبل قليل، قبل قليل الكلام عن ماذا؟ العذاب. قل هو القادر على يبعث عليكم. وكذب به، قلنا القول الأول بالقرآن، قول الثاني بالعذاب، وغالبا يطلق على القرآن. كذب به أي بالقرآن، كذبوه، قالوا أساطير الأولين، قالوا شعر، قالوا كذب إلى آخره، وكذب به قومك يا محمد، وهو الحق الذي ليس وراءه حق. فالقرآن حق ونزل بحق، وما تضمنه من أوامر ونواهي فهو حق. ولذلك تحدى الله عز وجل به أقحاح العرب على أن يأتوا بآية منه، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بآية منه. فهو المعجز العظيم الذي تحدى أقحاح العرب أن يأتوا بمثله، وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل بكم، إنما أنا نذير منذر. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والجميع يعرف أن على الرسول ماذا؟ البلاغ، عليه البلاغ. فمن اتبعه سعيد في الدنيا والآخرة، ومن خالفه شقي في الدنيا والآخرة. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ، ما الفرق بين النبأ والخبر؟ طيب هل نقول لكل نبأ خبر، كل خبر نبأ، أو كل نبأ خبر؟ خبر، لكن ليس كل خبر النبأ، لأن النبأ غالبا يطلق على الأمر الذي له شأن وله خطب، كما قال تعالى عما يتساءلون، وقال تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها. وكما تعرفون أن أنباء القرى، أخبار القرى نبأ عظيم، حيث دمرت وأهلكت وأثناها الله عز وجل وعذبها ليعتبر الناس أهلكها. لكل نبأ، وهو الخبر العظيم، لكل نبأ، نعم، لكل نبأ مستقر يستقر به ونهاية ينتهي به. فتكذيب الكفار له نهاية، وهو فتكذيب الكفار له نهاية، وهو العذاب في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال الله تعالى لكل أجل كتاب وسوف تعلمون. الأسلوب أسلوب تهديد، سلوب تهديد ووعيد، أي وستعلمون ما يحكم بكم من العذاب. من فوائد هذه الآيات شدة عناد الكفار حيث كذبوا بالقرآن. طيب الفائدة الثانية وجوب الإيمان بالقرآن. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ إنه قال كذب به قومك، فهو ذمهم على التكذيب، فنعرف وجوب الإيمان بالقرآن. نعم، قد قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذب به قومك وهو الحق. نستفيد أن القرآن حق ونزل بحق وما تضمنه حق. ومن فوائد الآيات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بيده هداية أحد، وإنما عليه البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى أنك لا تهدي من أحببت؟ هداية البيان. وللرسول عليه الصلاة والسلام يهدي الناس، لكن عليه هداية البيان، أما هداية التوفيق في يد الله عز وجل. ومن فوائد الآيات أن لكل نبأ مستقر، كل إنسان له نهاية، كل قوم كذبوا لهم نهاية، كل نبأ مستقر. أخبر الله عز وجل ما من نفس إلا ستموت، لها نهاية. أخبر الله عز وجل أنه سيهلك ويفني الكفرة، له وقت محدد. لكل أجل كتاب وسوف تعلمون تهديد، تهديد للكافرين بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.